أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى الأعلام السائلين المدين من أبقى المؤلف رحمه الله واضيع القلب. قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الشفعة قال ووارث على موصل لهم ودخل وارث على موصل لهم. الوارث يدخل الموصل بعقار باع أحدهم ملابه فيدخل الوارث على بقية أصحابه في الشفعة فوارث عطف على المستطيع يدخل ويجوز الضرب العطف على الإنسان. فما يكون مصنف أن الموصى له هذا الموصى هو اللي يدخل أن الموصى له لا يدخل على الوارث يعني الوارث أقوى الوارث يدخل على الموصى له والموصى له لا يدخلش على الوارث وهو قول ابن القاسم. قال ثم الوارث ثم الأجنبي ثم قدم الوارث الشفعة قدم الوارث بفرض بفرض ولا عاصب أو عصب على الأجنبي في المراتب أربعة مشارك في السهم ثم وارث ولو عصب ثم الموصى لهم ثم الأجنبي. فإذا كان العقار بين اثنين مات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزوجتين حقها بعد حقها الزوجة الأخرى هي التي تشفع اختصت الأخرى بنصيبها فإن اسقطت حقها لك قال ماني بنشفع. فالشفعة تتقل للأختين لهم الأقرب للأختين الشفعة للأختين والعمين سواء فإن أسقطوا إذا أسقطوا حقا يكون الشفعة للموصى لهم فإن أسقطوا فللأجنبي. فقيل المراتب خمسة المشارك والسهم فذور الفرض العاصب فالعاصب فالموصى له فالأجنبي. فإذا أسقطت إحدى الزوجتين انتقل الحق للأختين فإن أسقطا فللعمين فإن أسقطا العمين فللموصى له فإن أسقط العمين فللأجنبي والأول هو الراجح. قال وأخذ بأي بيع وعهدته عليه. وأخذ الشفيع إذا تعدد البيع بشخص الشخص هذا الشريك باعه وشراه واحد والمشتري راح باعه والمشتري الآخر راح باعه أخرج الشفيع الشفيع أن يأخذ بأي بيع إن شاء بيع يقول والله الثاني والله الثالث وعهدته يعني ترك المبيع من عيب إذا وقع في عيب أو استحقاق عليه على من أخذ ببيعه أي يكتبه عليه إن لم يعلم قبل الأخذ بالشفعة بتعدد البيع. فإن كان حاضرا عالما لم يأخذ إلا ببيع الثاني إذا كان هو حاضر فهي شفع ما نتكلم شو قاعد وما قاعد كان هنا فإن لم يأخذ إلا ببيع الثاني لأن حضوره وعلمه يسقط شفعته من الأول وينتقل الثاني. وكذا إذا كثرت البيعات مع حضوره هذا الشفيع هو حاضر عالم والشخص هذا يذهب من عند هذا لهذا فالأخذ يكون بالأخير فقط ويدفع الثمن بمن بيده الشخص. ولو أخذ ببيع غيره فإن اتفق ثمنان فظهر وإن اختلفا في زيادة ونقصان فإن كان الأول أكثر فعشرة الأول اتباع بعشرة والثاني خمسة فإن أخذ بالأول عشرة دفع للثاني خمسة ودفع الخمسة الأخرى للأول فإن كان بالعكس دفع للثاني خمسة ويرجع بالخمسة الأخرى على بائعه. قال ونقض ما بعده وله غلته ونقيها ما بعده، يعني الموضوعات اللي بعدها يأخذ هو بالأول والأخرين هي يقضوا هذه ما بعد ذلك نقضي به. ومعنى نقضيه تراجع الأثمان ويثبت ما قبله اللي قبل الأخرين، سواء اتفقت الأثمان أو اختلف. فإن أخذ بالأخين ثبتت في البيعات الأخرى كلها، وله أي المشتري غلته، المشتري يأخذ الغلة هنا إلى وقت الأخذ بالشفعة، خرج بالضمان لأنه في ضمانه قبل الأخذ بها والغلة بالضمان. قال وفي فسخ عقد كرائه تردد. وفي جواز فسخ عقد كرائه، فسخ بمعنى إكراء، أي إكراء المشتري، المشتري إكراء قبل أخذ الشفيع، المشتري إشراء الشخص هناك وأخذه والشفيع أخرج بان قبل أخذ الشفيع. إذا كانت وجيبة، يعني وجيبة أو مشهرة، وإن انتقد الأجرة سلك وعدم الجواز، لن يتحتم الإمضاء، يعني هل هذاك الكلاء يبقى؟ تردد الراجح الثاني، والأجرة ولو بعد الشفعة للمشتري، وعلى الأول بالأجرة بعدها للشريع إن أمضاها. قال ولا يضمن نقصه، ولا يضمن المشتري نقصه، أي ما نقصه الشخص عنده هو شاء، ولكن شاء الشخص هذا نقص منه شيء بغير فعله، بل بسماوي أصر شيء، لا يضمنش إلا المشتري، ولا يضمن نقصه أو تغير سوق، يعني زاد في السوم والله الآخر، أو بفعله لمصلحة، والله هدم هذاك الشيء اللي شراه، هدمه بمصلحة من غير بينا، إذن ما بعد هو سواء علم أن له شفيعا أم لا، فإن هدم لا لمصلحة ضمينة، ضمينة المشتري. ثم قال رحمه الله: فإن هدم وبني فله قيمته قائما وللشفيع النقد. فإن هدم المشتري يهدم الشفيع، وبنية وبناه فله، يعني هنا للشفيع، فله قيمته قائما على الشفيع، يدفع الشفيع حق البناء لعدم تعديه، ما تعداش، وللشفيع النقض ضاد المجمع، أي المنقوض من حجر هو يدفع وش كاين وش اللي نقضه وراه موجود جديد هي أي كل الشفيع. إذا لم يعده بالبناء، فإن عاده أو باعه أو تصرف به وجه سقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن. ثم أجاب رحمه الله تعالى بخمسة أجوبة تبعا للأشياخ عن سؤال أورده بعضهم على محمد بن مواز، موازي هذه الكتاب من الكتب المهمة الأمهات من الأمهات، فقال: كيف يتصور الأخذ بالشفعة مع دفع قيمة البناء قائما؟ كيف يتصور الأخذ بالشفعة مع دفع قيمة البناء قائما؟ لأن الشفيع إن علم بالهدم والبناء وسكت فقد سقطت شفعته، شافهم يهدموا ويبني وكذا وما قالش، وإلا فالمشتري معتدي فله قيمته منقوضا بقوله حق يديه منقوض. لكن كذا الجواب، قال رحمه الله: إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، هذا يكون الشفيع غايب وعنده وكيل فقاسم وكيله، الوكيل هذا قاسم غير المفوض، إذا المفوض يقوم مقام الغائب. وشمل كلامه جوابين: الأول غاب أحد الشريكين مش حاضر، ووكل إنسانا في مقاسمة شريكه الحاضر، تبع الحاضر، فقاسم الوكيل المشتري قاسم وياه، ولم يأخذ بالشفعة، ولم يأخذ بالشفعة حقه، يأخذ بالشفعة هذاك الوكيل، ولكن ما أخذ بالشفعة أمور الشيء غائب، وإذا قدم الغائب كان له الأخذ بالشفعة، هي يقدم لك القائد عنه الحق بالشفعة حتى هو الوكيل نتاع وراه قاسم وياه. الثاني غاب الشفيع وله وكيل حاضر على أمواله، لا في خصوص الشخص، فباع شريك الغائب، باع شريك الغائب فلم يرى الوكيل الغير المفوض الأخذ للغائب بالشفعة، أخذاش بالشفعة للموكل نتاع الغائب، فقاسم المشتري، المشتري قاسم، فهدم المشتري وابن وكله، فإذا به قال جل الشفيع لا الحق. وأشار الجواب الثالث بقوله قال أو قاض عنه، أو قاسم قاض عنه، يعني القاضي هو اللي كان في مضرب الغائب، مضرب الشفيع، أو قاسم قاض عنه أي عن الغائب، وكان لا يرى أن القسمة تسقط شفعة الغائب، مش عارف والله، لا يرى في مذهبه، لا يرى أن القسمة تسقط شفعة الغائب، أو لم يعلم بأن الغائب تثبت له الشفعة، وإنما قاسم المشتري من حيث إنه شريك غائب، فظن المشتري نفاذها، المشتري قال خلاص نبني وخلاص أصبح ضيع، فهدم وبنى ونجلل الشفيع. وللرابع بقوله قال أو أسقط لكذب في الثمن، أو أسقط الشفيع لكذب، الشفيع أسقط حقه بسبب المشتري كذب عليه في الثمن، قال وراني يا شريك وانا 100 مليون مثلا، هو يسوق 20 كذب عليه برك، قال انا سيدي مش دانينا 100 مليون انا شريك سنه قطن، من بعد بين باللي المشتري كذب عليه يسوى شريك له، او اسقط الشفيع لكذب عن من غير المشتري في الثمن، وكذب المشترى بالفتح والكسر. والخامس بقوله قال أو استحق نصفها، أو اشترى الدار كلها ثم استحق منه نصفها، اشترى الدار كاملة ولكن اشترى نصف الدين باللي ما هوش اللي هوش البيع، ثم استحق منه نصفها بعد أن هدم وبنى وأخذ المستحق النصف الثاني، المستحق ذاك أو يأخذ النصف الثاني بالشفعة. ثم قال رحمه الله وحق ما حق لعيب أو لهبة إن حق عادة أو أشبه الثمن بعده، وحق عن الشفيع من الثمن ما حق عن المشتري منه لعيب، يعني الشفيع ذاك يأخذ الشفعة يأخذها بالثمن اللي يشري بها المشتري، لكن المشتري من العادة ربما يشري حتى ينقصه، هذيك اللي نقصوا هلو خطرة الشفيع ثاني نقصوا هلو، أيوة في يقولوا أنا راه شريته ب 100 ولكن راه مخلاه ذي 20 20 هذيك بنعطيها ليش، لا تكون هذيك الشفيع انتبع بها، وحط عن الشفيع من الثمن ما حط عن المشتري منه لعيب، والله ظهر الشخص ظهر بعيب، ظهر في الشخص يتحط عن الشفيع، أو لهبة من البيع، ولا البيع راح نقص للمشتري، ثاني تتحط عن الشفيع عادة أو أشبه الثمن بعده، أي بعد الحط أن يكون ثمنا للشخص، فالثمن الرفع بعد أشبه، ويجوز قصره رفع أشبه ضمير يعود على الباقي، المفهوم من المقام، وأعاد اللام في الهبة اللي يرجع الشرط المذكور لما بعدها، فإن كان الموهوب مما لا يحط مثله عادة أو لم يشبه الباقي أن يكون ثمنا الشخص لم يحط على شبهه شيء. قال وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شخصه ولو كان الثمن مثليا. وإن استحق الثمن المعين من البائع الذي وقع البيع الأول على عينه ولو مثليا أو رد على المشتري بعيب ظهر بالشخص بعد الأخذ بالشفعة رجع البائع على المشتري بقيمة شخصه لا بقيمة الثمن المستحق أو المردود العيب ولو كان الثمن المعين مثليا كطعام وحلي. قال إلا النقد فمثله. إلا النقد المسكوك فمثله. أطلوا المثل. فإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو منقوما لا بقيمة الشخص. قال ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري. ولم ينتقض البيع ما بين الشفيع والمشتري فليكون للمشتري ما أخذه من الشفيع من الثمن وهو مثل المثل وقيمة غيره كما هو القاعدة في الشرع. وقال وإن وقع قبلها بطلت. وإن وقع الاستحقاق أو الرد بالعين قبلها قبل الأخذ بالشفعة وقع الاستحقاق بطلت الشفعة. وقع الاستحقاق الشفيع وش عنده معنى وش يشفع أي قبل الأخذ بالشفعة بطلت الشفعة أي بلا شفعة له إلا إذا كان الثمن نقدا. فإن كان نقدا لم تبطل باستحقاقه ولا رده بالعيب فحذف إلا النقد من هنا لدلالة نقده عليه. وقال رحمه الله وإن اختلف في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه. وإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن المدفوع للبيع فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه أن يكون ثمنا للشخص أشبه الشفيع أم لا. يعني اختلف البايع والمشتري بقدر الثمن أن يكون القول قول فالقول للمشتري بيمينه فيما يشبه أن يكون ثمن اللخص أشبه الشفيع أم لا. وإنما يحلف إذا كان متهنا أو حقق عليه الشفيع الدعوة كأن يقول كنت حاضرا مجلس العقد ووقع الثمن بكذا وكذا في مجلس العقد وإلا فلا يمين. يعني يكون هناك قول المشتري ربما البائع راح صور عليه وزاد عليه ترك الشفيع كي ياخذ باش ياخذ يعني الثمن اللي ذكره المشتري يعني الشفيع مشتري. وشبه بأن القول قول المشتري قبله. قال ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبه حلف ورد إلى الوسط. يعني يمكن القول لا قول المشتري ككبير أمير أو قاضي يرغب في مجاوره يرغب الناس في العقار المجاور لداره ليستظل بظله ويدخل بحماه فإن شأن البيوت المجاورة له كن ثمن تعالي رح يجوى الصبار ونحاكم ويا يكون السكن هذا قالي. إذا يكون هناك قول البايع المشتري يقولون أن يشريها بكذا وكذا يقولون هناك يوضيح يكيس وغير كذا وكذا معه بالنسبة للمساكن الأخرى. ولكن هنا القول قول المشتري لأن المكان اللي رحمه شلاه رحمه سامية سلطان والله غالي والله إنسان صالح والله ده والله يرغب فيه بجواره ما يحذبوش ها؟ ما يحذبش يرغب في مجاوره أي يرغب الناس في العقار المجاور لداره ليستظلوا بظله ويدخلوا في حينه، فإن شأن البيوت المجاورة له قلوب الثمن، فإن اشترى الكبير شخصا بجواره فأخذ منه بالشفعة فدع ثمن غاليا، فالقول قوله المشتري بلا يمين، لأن شأن الجوار الغلو وشأنه هو الدفع الكبير إذا أتى بما يشبهه أو يزيده بجواره، وقيل بيمين كغيره وقيل يحدث، وهو ظاهر وصل سواء جحل تشبيه أو تبديل وهو الأرجح. قال وإلا فللشفيع وإن لم يشبه حلفا ورد إلى الوسط. وإلا يأتي المشتري بما يشبهه، المشتري ما يجبش الشبه عندوش حق، فالقول للشفيع يكون هنا قول للشفيع إن أشبه بدليل قوله، يكون القول للشفيع والشفيع دعا ثمن غالي والشفيع قالوا لنا هذا ما يسواش، هذا فالقول للشفيع إن أشبه بدليل قوله، فإن لم يشبهها في زوج هذا ولا هذا لا المشتري ولا الشفيع، وإن لم يشبهها حلفا في زوج أحده، ورد إلى القيمة الوسط يجيب خبير له براه قال يسوى كذا وكذا وسلم، ونكونهما كحالفهما ويطمان الحالف على الناكل. قال وإنك لمشتر فبالأخذ بما ادعى أو أدى قولان. وإنك لعن اليمين مشتري بالشحلف فيما إذا تنازع مع البيع بقدر الثمن، فقال المشتري المشتري تعليك بعشرة، وقال البيع بعتك إياه بعشرين، وقلنا بتوجه اليمين ابتداء عن المشتري، علاش؟ لأنه الغالب فنكل المشتري وحلف البايع على دعواه، هنا المشكل في ظرف الشريعة كذا، وأخذ ما حلف عليه من الثمن وهو عشرين، وهنا حلف البيع حلف البيع وهو العشرون في المثال، فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشخص بالشفعة فهي يأخذنا، فبالأخذ بما دعا المشتري، المشتري قال بعشرة لأنه هو اللي يدفع، فبالأخذ بما دعا المشتري وهو العشرة في المثال، لأن دعواه تتضمن أن البيع ظلمه فيملك أن ظلمه، زاد عليه العشرة هذه في العشرة الثانية، أو والله يا بما أدى البيع، كانت هو أبرا الشريرة دفع عشرين مش عشرة بعد، أو بما أدى للبيع وهو شو، لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشخص بها قبل عشرين فلم يتم الشراء إلا بها، هنا قوليا هل يكون بما أدى أو بما أدى قولاني، فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله، ووقع التنازع في بين المشتري والبيع بدليل قوله ففي الأخذ إلى آخره. وقال رحمه الله وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر استحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض. وإن ابتاع شخص شراء واحد شراء أرض بزرعها بزرعها الأخضر، الزرع انت أخضر وشراء هذا أرضها بزرعها، فاستحق نصفها النصف الأرض استحق، الشريرة شريرة سماء النص فاستحق نصفها منه فقط دون الزرع، زرع أجنبية فقط دون الزرع، واستشفع جل الشفيع المستحق بالشفعة، أي أخذ النصف الآخر بالشفعة، أخذ النصف بالشفعة، أنا بطل البيع في نصف الزرع، يبطل البيع في نصف الزرع، وهو كائن في النصف المستحق لبقائه بلا أرض، زرع ذاك وقبل أرض، ويرجع للبيع وبطل أيضا البيع في النصف المستحق، لبيان أن البيع لا يملكه، فسكت عنه لوضوحه، وبقي نصف الزرع الكائن في النصف المأخوذ بالشفاء، يكون ذاك للمبتاع الرجح، وقيل يرد بالبيع أيضا، فيكون الزرع كله للبيع، كما أن الأرض كلها تصير للمستحق النصف، لكن البطال لا يتقيد بالاستشفاء، خلافا لما يوهمه المصنف، وأجيب بأنه صرح به لئلا يتوهم أنه إذا استشفع بطل البيع في الزرع جميعا كما هو ظاهر المدونة، فبين بها أنه يبطل في النصف خاصة كما حملت عليه المدونة. فلو قال المصنف وإذا استشفع بالمبالغة كان قال كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان البائع. وشبه في البطلان قوله كمشتري قطعة من جنان، اشترى قطعة من جنان بإزاء جنانه سامي جنانه ليتوصل له لما اشتراه من جنان مشتريه. إظهارهم في محل العلماء، فالأولى من جنان أي المشتري، ثم استحق جنان البايع، استحق جنان البايع صوبهم صوبهم المشتري. فإن البيع يبطل، تعرف كل حال البيع يبطل في القطعة المشترى، واشراها بايديها لجنان وضم لجنان ويبين مر عليها وكذا يفوت بالقطعة المشترى في بقائها بلا ممر، يتوصل لها منه، ولو قال ليصل لها من جنانه ثم استحق لك أحسن وأبين. قال ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا، فيخير المبتاع في رد ما بقي. ثم تمم مسألة الأرض أن بيع بزرعها أو باع الأرض بزرعها بقوله ورد البائع على المشتري نصف الثمن، يرد نصف الثمن لأن الأرض استحق نصفها، فبطل البيع فيه وفي نصف زرعها، وله للبائع نصف الزرع الذي بغير أرض، وخير الشفيع المستحق أولا أي قبل تخيير المشتري بين أن يشفع أي يأخذ النصف الآخر بالشفعة، لأن النصف الآخر استحق، أي يأخذ النصف الآخر بالشفعة فتكون الأرض كلها له، ونصف الزرع في النصف المستحق يكون للبائع، ونصفه الآخر يكون للمشتري على الراجح كما قدرناه، وعلى البايع كراء ونصف الأرض، كراء البايع نصف الأرض المستحقة إن كان الإيبان حين الأخذ بالشفعة باقيا، لأن الزرع وقع بوجه شبهته، فإن فات الإيبان فلا كراء عليه، وأما المشتري فلا كراء عليه، المشتري فلا كراء عليه بنظير النصف الآخر. أو لا يشفع فيخير المبتاع المشتري في رد ما بقي لبائعه وأخذ بقيمة ثمنه، وفي التماسك بنصف الأرض بزرعها فلا يأخذ بقيمة ثمن. والله أعلم. نوقفنا على قسمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.